يلا تكلم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: تنبيه، من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. سبحان الله. وقال رحمه الله: للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. وقال رحمه الله: للعبد رب هو ملاقيه، وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه، ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. وقال: إضاعة الوقت أشد من الموت. نعم، معلش تبيع من تعيد من البداية. قال: من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. يعني إذا ما، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قصده رحمه الله، إذا ما اعتبرت، إذا لم تعتبر بما تراه بعينك فلا تظن أن السمع سينفعك، لأن العين أبلغ. قال: أولم، قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. هو كان يؤمن بما يراه من الوحي وغيره بالأذن في الأصل، ولكن يريد أن يرى بعينيه. والله عز وجل يقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يقول: أولم يتفكروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. صحيح البخاري كان يسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء. والله يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف، وإلى الجبال كيف نصبت، كل بالعين. فمن لم يعتبر بالعين الانتفاع بالأذن أضعف. نعم. وقال: للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. يعني من فعل المعاصي وحارب الله عز وجل وجاهر بها، الله يهتك ستره ويفضحه. نعم. وقال: للعبد رب هو ملاقيه، وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه، ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. أي مدامك ستلقى الله، اعمل بما فيه رضا الله عز وجل. مدامك ستسكن في بيت وهو القبر، فاعمره من الآن. نعم. وقال: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. نعم. وإضاعة الوقت هو حقيقة قتل النفس، فمن أراد أن يقتل نفسه ولا يستفيد من عمره في الآخرة فليضيع وقته، بعياذ بالله. وقال: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر. نعم. يعني ابتعد عن الغم يعني والحزن، لأن الدنيا ما تساوي من يحزن من أجلها. وإذا نظرت إلى جل أحزان الناس هم من أجل الدنيا. نعم. وقال: محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا. يعني إذا منعت نفسك من الشهوات مما تحبه بإذن الله يعوضك الله خير كثير، وإذا فعلت الشهوات بما تحبه في معصية الله سترى مكروها في المستقبل. نعم. وقال: أعظم الربح في الدنيا أن تشتغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. لا شك، مثل ما قال مسلم، احرص في صحيح مسلم، احرص على ما ينفعك. نعم. وقال: كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة. لا شك، مثل ما قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل ما يفكرون. رأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. نعم. وقال: يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. أي يعني العالم حقا يعرف أنه مقصر في أمرين، من المعاصي والتقصير في جنب الله، والثاني أنا ما أثنى على عز وجل، ما أعطى على عز وجل ما قدر الله عز وجل حق قدره سبحانه وتعالى. وقال: المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه. نعم، سبحانه وتعالى. يعني المخلوق تخاف منه دائما تهرب عنه وتتخفى، لكن الله عز وجل إذا خفت منه تأنس. ذلك الله يقول: فلا تخافوهم لأنكم ما تعيشون في سعادة، وخافوني لتسعدوا إن كنتم مؤمنين. نعم. وقال لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. المنافقين يعملون، الله يقول كفروا ينفقون أموالهم ولا يأتون الصلاة لهم، كل هذا عمل لكن ما في إخلاص والعياذ بالله. فالعاقل من جمع بين العلم والعمل. نعم. وقال دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدفعها وهمة، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صارت عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها. نعم، يعني المقصود مثل ما قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان، فكل خطوة فيها معصية اقصرها وابتعد عنها، وقبل أن تخطو أي خطوة وتفكر في أمر تأمل هل في طاعة لله والله يعزر يحبها أم لا، ما يحب ابتعد عنه، في خير لك في الدنيا والآخرة اقرب منه، فهو بإذن الله فيه سعتك في الدنيا والآخرة. إلى هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.